معكم أحمد العامري نجيكم كل نهار الأربعاء ببرنامجكم مشاغل نفزاوة. برنامجكم مشاغل نفزاوة. مشاغل نفزاوة. مستمعينا الأفاضل مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة نص نهار و14 دقيقة على الإذاعة الأولى في ولاية قبلي. تسمعونا على السيت ويب راديو نفزاوة بونيت وإلا على الفام 100.9 في ولاية قبلي. أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة ونص باش يكون معكم في موضوع اليوم من أهم المشاغل في ولاية قبلي بطبيعة في برنامج مشاغل نفزاوة. وفي الجانب التقني صديقي وزميلي برهان بن عبد الله اللي باش يرافقكم في الجانب التقني. اليوم موضوعنا من أهم المواضيع اللي ديما المواطن يتطرق لها سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي. يتصل بنا عدد من المواطنين ديما يتسألوا على الأسئلة هذه فيما يخص قطاع من أهم القطاعات في الجهة هو قطاع الصحة. هذاك علاش اليوم ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا سيد المدير الجهوي للصحة سيد جوهر المكني الدكتور جوهر المكني وسي عماد بن صالح ورئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط والدكتور علي طبال كاهية مدير الصحة الأساسية بقبلي للحديث على عديد النقاط فيما يخص طبعا خاصة السنة الإدارية الجديدة 2019 شنو جديد في القطاع هذايا. فما عدد من النقاط الأخرى اللي باش نتحدث عليها من أهمهم هو غلق عدد من المستوصفات قبل التوقيت الإداري والعمل بنظام الحصة الواحدة ونقص حاصل على مستوى عدد من الأدوية اللي كانوا المواطنين يتشكوا اللي منهم ذكرونا تقريبا الديباكين نتاع الصغيرات ماهوش موجود أكثر من 4 شهور. هذا المواطن شنو يحكي. زاد نقاط أخرى باش نحكوا عليها هو غياب طبيب أشعة رغم وعود بحل الإشكالية هذه منذ تقريبا حكومة سيد حبيب السيد من 2014 وفما تطورات في 2016 لكن من وقتها لليوم ما فماش حاجة جديدة. كيف زاد باش نتحدث على مدى صحة الوثيقة اللي تم نشرها من طرف وزارة الصحة الجزائرية حول توزيع كمية من المواد المسرطنة ما بين ظفرين. هي كمية من المواد المجهولة المصدر ومنهم باش يتم توزيعها على دول شمال افريقيا ومنهم تونس ومنهم ولاية قبلي. طبعا حسب التفاصيل اللي قاعدة توصلنا حبينا نشوفوا عديد النقاط هذه والأسئلة متاعكم. طبعا ناخذوها على 75 493 859. تتصلوا بنا إذا كان عندكم أي إضافة أي سؤال أي تدخل في الموضوع هذا. في البداية نبدأ معك سي جوهر المكني. مرحبا دكتور. تقريبا الجام فيه مازال ما كملش وما وفاش. تقرب شوي الميكرو دكتور باش نحكم معك على السنة الإدارية الجديدة سنة 2019 وأهم الملفات الموجودة على طاولة طبعا المدير الجهوي. دونك مرحبا بك. مرحبا بمستمعي إذاعة نفزاوة الكل. نشكرك على الاستضافة. بالنسبة لل 2019 في قطاع الصحة فما زوز برامج اللي هما أنكور بإذن الله. بالنسبة للخط الثاني نحكيو عن المستشفى الجهوي بقبلي فما برنامج تطوير المستشفى الجهوي بقبلي وديجا تمت موافقة على القرض بنك التنمية الكويتي اللي فيه اعتمادات تم رصدها للجهة الصحية بقبلي المستشفى الجهوي بقبلي ب 4.7 مليار اللي هما مش يكونوا دافع لتطوير المستشفى هذا بإذن الله. هذيت إذا كان عندك عدد من التفاصيل في الموضوع هذيت ونحكوا عليه خطره جديد وما عندش برشا من اللي صادق عليه مجلس نواب الشعب. هو البرنامج حاضر من عملة والنورمالمون وقاعدين بدينا في الدراسات متاعه. تو تمت مصادقة على الاعتمادات المالية نورمالمون دراسات تو مش تبدا في 2019 ديجا بدات. احنا خاطر جاء السيد مدير عام دراسات التخطيط من وزاره الصحه في ديسمبر وصارت جلسه في السبيطار في قاعده الاجتماعات بالمستشفى الجهوي وفي الجلسه هذيك تم النظر في كيفيه تطوير المستشفى الجهوي بقبلي واضافه خصوصا فما الحديث صار على قسم عمليات بلوك دوبيراسيون سنترال كومبلي مع الستيريزاسيون تاعو كل شيء. دونك باعتمادات جملية 4 مليارات 700، هذا بالإضافة للمشاريع اللي قادمة موجودة لبناء قسم المعدة وبناء قسم العظام اللي هما تو قاعدين في قيد الإنجاز في المستشفى الجاي. هذا بالنسبة للخط الثاني. بالنسبة للخط الأول إن شاء الله في 2019 انطلاق في برنامج الصحة العزيزة اللي هو يتم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع لينيا أوروبية. البرنامج هذا يشمل بعض الولايات في الجنوب اللي هما ولاية قبلي، ولاية قابس، ولاية مدنين. البرنامج هذا يهدف تطوير منظومة الخط الأول، منظومة اللي هي تمس المواطن مباشرة. نحكي هنا على مستشفيات محلية، مراكز وسيطة، ومراكز الصحة الأساسية اللي احنا هنا لازم تعرف بلي في قبلي فما عندنا 58 مركز صحة أساسية وديجا مش يدخلوا حيز الاستغلال إن شاء الله في 2019. زوز مراكز وسيطة اللي هو مرجي معتوق والبليدات واللي هو تم تبرمج زوز مراكز أخرين معتها اللي هو نويل وجمنة. دونك الخط الأول اللي يمس المواطن مباشرة وكعليش تم إليه معتها الأهمية هذه، وهو برنامج كما قلت لكم بشراكة مع لينيو أوروبيا. في نهار 7 فيفري بإذن الله فما اجتماع مش يصير هنا في قبل اللي مش يجيوا فيه ممثلي لينيو أوروبيا مع المسؤول على البرنامج في وزارة الصحة، ومش يتم تقديم البرنامج للجهة الصحية هنا وشنو الإمكانيات مش يتم توفيرها من خلال البرنامج. وقتاش زيارة بسكوب؟ الاجتماع مش يصير نهار 7 فيفري 2019 هنا في مركز الولاية. مركز الولاية واضح. قبل ما نزيدوا في تفصيل المواضيع هذه الكل، حبيت نرجع شوي للإضراب العام اللي هو من المقرر غدا. طبعا هو لحد اللحظة ما زال ما فماش حتى جديد في الإضراب العام فيما يخص طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل. فما حسب التفاصيل اليوم الصباح انه ما صارت جلسة ما دامتش تقريبا 5 دقائق، ومن بعد طبعا مازال مواصل ومازال قائم للإضراب. اذا كان فما إضراب طبعا المدير الجهوي للصحة يهمكم الموضوع هذا، تدابيركم بالنسبة لاحتياطاتكم بالنسبة قطاع الصحة مكتار قطاع حيوي استراتيجي، فما فيه حاجات اللي يلزمها تخدم ديجا الاتحاد ونقابات الأساسية والفرع الجامعي ونقابات الأطباء يعرفوا شيء هذا. فما الليزيرجونس، فما المانتنانس، فما حاجات اللي في جميع حالات هذه حاجات حياتية بالنسبة للمواطن، وديجا صاروا إضرابات قبل والبروسيدير معروفة معناتها الحاجات اللي إرجون حياتية دونك تقعد تخدم على روحها هذيك. يعني غدوة المواطن. غدوة المواطن يمشي يلقى الخدمات عادية. على شنو تحكي بالضبط؟ على الخدمات الإرجونس الاستعجالية. الإرجونس أي الإرجونس تخدم في حالة الإضرابية في جميع حالات هذوما سماو ديجا حتى في التراتيب بتاع الإضراب يبدأ ويقول لك راو إضراب، لكن الحاجة تذوم الإرجان يقعدوا يخدموا على روح. بيه ندخلوا لـ 2019 ولا نرجع شوي لـ 2018 اللي حسب التقييم بتاع المواطن إنه 2018. بالنسبة لـ 2019 أنا قلت لك شنو الأوبجكتيف، الخط أي. الخط الثاني اللي هنا في قبلي عنا خط هو لوبيتال ريجونال مستشفى الجهوي، هو الاعتمادات اللي ترصدته ب 4 مليار 700 خلال 2019 التطوير. وبالنسبه للخط الاول فما برنامج صحه عزيزه، هذا مش يتم تقديمه كامل للجهه الصحيه خاطر مش الاجتماع هذا يحضر فيه جهه صحيه كامله، مش يتقدم لهم كيفيه يعني شنو مش يصير في الخط الاول في 2019 باذن الله. واضح دكتور، شكرا لك. سي عماد بن صالح هو رئيس مصحة حفظ الصحة وحماية المحيط، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. سي عماد، السؤال اللي كان يطرح من عدد من المواطنين وفيما يخص خاصة كان يحكي سيد الدكتور المدير الجهوي حكى على الخط الأول اللي هو المستوصفات أو المستشفيات القريبة من المواطن، طبعا ثم نوع تشكيات من المواطن توصلنا هي خاصة الخروج المبكر متاع ما تولى الغلق المبكر للمستوصفات هذه، وفما زاد الإشكالية الأخرى هي معناتها الخدمة بنظام ولا العمل بنظام الحصة الوحيدة مش بنظام الحصتين. هذه مشكل موجودة من أنت مشكل قديمة، لكن اليوم المواطن يتقلق منها. علاش اليوم نشوفوش هذه المستوصفات تخدم بنظام الحصتين مش حصة واحدة؟ باي دكتور باش جاوبني أنت على السؤال هذا. بالنسبة للسي عماد رئيس مصلحة هو الأدوية حفظ الصحة وحماية المحيط، دونك حضوره هنا خصوصا باش يقدم لكم الإجراءات المتخذة بالنسبة اللي ذكرتها مساء اللي برودوية ذوما كونسيرجين الموجودين كانت بيه تسمح بيه يقدمهم لكم شو من الإجراءات تم اتخاذها ونجاوبك أنا الإجراءات اللي تم اتخاذها فيما يخص الوثيقة ولا مواد ذي اللي تم به. عطينا الساعة مدى صحة الوثيقة سي عماد. شكرا سيد أحمد وشكر كل المتتبعي إذاعة نفزاوة. بالنسبة لحول معلومات تتعلق باحتواء مواد غذائية مسرطنة وعلى أثر تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي واللي مفادها أن السلطات الجزائرية حذرت من ترويج هذه المواد المهربة لبلدان شمال أفريقيا وخاصة القطر الشقيق تونس، ونحن على نفس الحدود مع الجزائر. بعض المواد تحتوي على ملونات ومواد يمكن أنها تكون خطيرة على صحة المواطن، منها الـ 211 بالنسبة للعصير، 211 بالنسبة للعصير كذلك يحمل الـ 330، الـ عصير آخر 102 و 171. بعض المشروبات أيضا الغازية ومنها 211 و 330. بعض المواد تحتوي على هذه المواد إلا على هذه الملونات اللي يمكن تشكل خطر على صحة المواطن وهي مواد ملونة. ما ينفي حتى وجود هالمواد هذه، ولكن إلى حد كبير وقع الحد من هذه المواد ودخولها إلى الأسواق. يبقى الرقيب والمراقب الأول هو المواطن، هو وعي المواطن، تعويل كلي بالنسبة للمراقبة على تحسيس المواطن أن بعض المواد ما نمشوش اللي ما أرخص الأثمان ولكن ما يحفظ صحة الإنسان. أغلب اللومج اللي تتعطي للصغار فيها مواد مسرطنة نخاف عليهم. مشكور سيد والي المنطقة أمس وقعت زيارة السوق الأسبوعي بولاية قبلي، يعني بلي سمحنا سيد وقع حجز العديد من المواد اللي يمكن تشكل خطر، وقعت جلسة أيضا جلسة في الغرض هذي ضمنت أشرف عليها سيد والي المنطقة، فيها رؤساء المناطق الأمن والحرس الخميس الفارق تمت الخميس الفارق وكل الأطراف المدخلة تجارة صحة شرطة بلدية فلاحة بياطرة الناس كلها مجندة لشيء ذي. صحيح أن في بالنسبة للجزائر خرجوا شيء هذي وحبوا يبينوا خطورة المواد هذه على مستوى اقتصادي أكثر منها على المستوى الصحي، لأن تونس بالنسبة للملونات اللي كنا نذكر فيها بالنسبة لتونس احنا منعينها من الأول، معناها ما عندناش ما نسمحوش إلا لترويج هذه المواد أو استهلاكها، بينما كان في القطر الجزائر كانت مسموحة أنهم يتعاملوا به ياخذوها. لكن اللي تم حجزها منين جاتنا؟ من الأسواق طبعا بالجزائر، هي مهربة. كل ما يقع حجزه هو مهرب، ثم كذلك تم مواد غذائية تصنع في تونس وحجزناه نظرا لطريقة العرض. هننتبعوا طريقة العرض، طريقة البيع، طريقة معناها المادة الغذائية من المادة الأولى المادة المكونة للمادة الغذائية إلى غاية عرضها يتم مراقبتها بصفة مستمرة من طرف فرق حفظ الصحة. يعني تم التي خذته بجدية الوثيقة هذه، يعني أنتم الوثيقة هذه وصلت لوزارة الصحة ومددتنا بها ووصلتنا احنا لدرجة كان زاد حتى وزارة الصحة جهت البلاغ هو أمس. تم عندنا وثيقة خاصة بنا في وزارة الصحة اللي هي وردت علينا من وزارة الصحة، وديجا احنا الحملات هذوما ضد المواد المجهولة المصدر اللي ممكن تمثل خطورة على المواطن هذوما حملات مستمرة، حملات متواصلة معناتها واغلبيه الحملات هنا وصلت سرت تحت الشرف سيد والي صاروا حملات في المدخل نتاع قبلي مشيره توزر معناتها حملات في الكياس معناتها وقفنا غاديكيه في اوقات معينه قبل السوق وصارت حملات مشتركه غاديكيه. ليس ادل على ذلك سيد احمد في النقطه هذه على جديه الموضوع واخذها بطريقه جديه بالفعل ان كيف تسلط سواء كان المحليه الجهويه كما ذكرت لك معناها اشراف سيد والي على الجلسات داخل الولايه خروجه معنا الحملات هذه كيف المدخلين ومنهم الامن والحرس والديوانه والفلاحه البياطر الناس كلها مجندين روحنا وليس ادل على ذلك كما ذكرتك 1296 قطعه جبن تحجزت امس ايضا العديد من المحجوزات منها 197 علبة للمرطب البشرة معناها مش حتى كالمواد المستهلكة ولكن أيضا بعض المواد منها مواد التجميل ومنها الكل مش ناخدوها بعين الاعتبار والكل قاعدين نحسو فيها 124 علبة عصير سعة 38 سنتيلتر أيضا العديد من المواد اللي وقع حجزها وزيارة 25 نقطة بيع في السوق الأسبوعي بالأمس إضافة إلى 4 مخالفات اقتصادية. إذن الموضوع ذو أهمية وجدية كبيرة وين تتمثل الخطورة متاع المواد هذه خلينا نوعه شوي للمواطن خاطر المواطن يسمع بالأرقام صحيح لكن ما يعرفش ما مدى خطورة هالمواد هذه خاصة نسموهم مواد مجهولة المصدر. ساعتك الصحة دي هذا سؤال هام بالنسبة لنحن ويلزم ناخذه بعين الاعتبار لأن كما ذكرت لك المراقب الأول هو المواطن ولابد من وعي المواطن بخطورة هذه المواد ما تبقاش حكر حكر أو حصر عند المراقب الصحي فقط أو المراقب الاقتصادي ولكن الخطورة فيش تمثل أن هذه المواد محتوية على بعض المواد المسرطنة بعض المواد بعض الملونات اللي يمكن تشكل على مدى بعيد ما نقولوش على عام زوز يمكن حتى كي يكبر الإنسان تمشي معاه وتتراكم في جسمه وتبدأ خطورة تمس الزرقانسيب اللي معناه تمس الأعضاء اللي حاجتها به هي وبالتالي تشكل خطر على صحة الإنسان والعديد ربما من الناس تكون عرضة نظرا للاستهلاك الواسع هذه مواد سريعة التعفن دائما يقع مراقبتها خاصة نحن منطقة توا ماشيين السخانة الدنيا الحرارة أشعة الشمس المرتفعة وبالتالي لابد من التدخل الآني والحالي باش ما نقعوش احنا في وقت اللي تسخن الدنيا في المواد دي بالنسبة للنقطة بالله نحب نركز عليها سيد احمد في النقطة دي هي وعي المواطن راك انت الانسان المراقب الاول هو الانسان ذا ما يمشيش الارخص الاثمان طبعا في سبيل انه ياخذ المواد دي ويكون لمجة نتاع صغيرك ضحي بصغيرك في سبيل أنقص ملي وذلك علاش زاد وجودكم بحذان اليوم مهمة جدا خاصة بعد الوثيقة هذه اللي هي خوفة الناس يعني خروجكم اليوم للإعلام وتواصلكم على مواطن راو فيه يعني ما تصورش كيفاش ينجم المواطن يرتاح على الأقل يعرف اللي راو السلطات الجهوية قاعدة تقوم بواجبها ما بعد خروج الوثيقة هذه وإحنا ما بعد الفاصل باش نرجع معاكم ونواصلوا الموضوع متاعنا فيما يخص قطاع الصحة في ولاية قبلي بعد الفاصل رجينا معاكم. مغروب مجال الطاقة الشمسية وتحب تتكون تحب تحصل على شهادة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ما عليك كان تتصل بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي على الرقم 75-491-734 أو مباشرة مقر المركز الكاين بطريق المنصورة 4200 قبلي. اليوم ما فهم منك سنين وفرحتك عنا فرحتين عروستنا يا غالية انت على الراس والعين ما لفشت السنة استوديو مرايا يخلي فرحتك فرحتين مرحبا بكم في استوديو مرايا لجميع أفراحكم ونسباتكم تلقونا قبالة المعهد التقني بقبلي وطلبونا على 94-97-16-25 يا كاميرا مرايا زوريها ووصل لها فرحتنا بيها وقول لها مبروك عليها. مشاغل الفزاوة مشاغل الفزاوة رجعنا معكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة. طبعا اليوم الحديث على موضوع من أهم المواضيع هي موضوع قطاع يهم المواطن بالأساس وقطاع الصحة في ولاية قبلي وعديد الأسئلة اللي باش نحاولوا نطرحوها على طبعا ضيوفنا. عودة رحب سيد الدكتور جوهر المكني، هو المدير الجهوي للصحة موجود بحضنا. كيف سيد عماد بن صالح ورئيس مصحة حفظ الصحة وحماية المحيط، والدكتور علي طبال كاهية مدير الصحة الأساسية بيقبلي. كنا تحدثنا على ما مدى صحة الوثيقة اللي طبعا الناس كل كنا تبعناها فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. الوثيقة هذه هي وثيقة تم يعني مراسلة وزارة الصحة في يعني الغرض هو تأكد أنه فما عدد من المواد المجهولة المصدر يعني باش يتم ترويجها في عدد من دول شمال إفريقيا ومنهم تونس. وكان يحكينا فيه سي عماد بن صالح رئيس مصحة حفظ الصحة وحماية المحيط اللي تم حجز عدد من المواد هذه يوم أمس، وهذا مهم جدا أنه طبعا السلطة الجهوية تأخذ بجدية كل المعلومات. يعني هذه نقطة على الأقل تنضاف وتحسب إلى المسؤولين الموجودين في القطاع وإلى السلطة الجهوية في ولاية قبلي. سي عماد من جديد نرجع معك فيما يخص نفس الموضوع على المواد هذه. اليوم أنتم في قطاع مهم جدا وخاصة مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط، بخلاف الوثيقة هذه وكان يحكينا سي جوهر المكني على نقطة مهمة هي فما معناتها دورية الحملات هذه، فماش نقاط أخرى تقوم بها المصحة في ما يخص حفظ الصحة؟ شكرا. ثم برامج وطنية تشرف عليها الإدارة الجهوية وفي مصلحة حفظ الصحة تقوم بدورها في النقطة هذه. كمثلا مراقبة المياه في ولاية قبلي، مراقبة المؤسسات الاستشفائية، مراقبة المؤسسات معناها النزل والمحلات المفتوحة للعموم على مواد غذائية بصفة عامة، وأيضا البرنامج الوطني لمراقبة الحشرات. هناك معناها ثم برامج اللي هي تعتبر أساسية لصحة الإنسان. ونسى الملف غلق زوز مطاعم الجمعة الأخرى، ثم زوز مطاعم هكا تم غلقهم، وين وصل الملف وشنو معناته شنو اللي صار فيهم؟ يعني علاش تم غلقهم؟ خلنا نحكوا فيه الموضوع ذا زادة. هو سؤال جاني في اللحظة هذه، يعني أيه. سؤال ماهوش محضر، لكن خلينا على الأقل يعرف المواطن علاش تم غلق هالمطاعم هذه وعلى أنا وأساس. هما ما يقع غلق المحل من غير ما نسمه لا لا لا طبعا ما يقع غلق المحل في ولاية قبلي إلا إذا أخل صحيا بشروط حفظ الصحة. إذن في زيارة الأخيرة معناها ثم زيارة سابقة، لابد من تكون زيارة سابقة يتم فيها توجيه إنذار لصاحب المحل في المرة الأولى وإنذاره وتنبيهه كتابيا بما موجود في من خلالات في المحل، لابد من تجاوزها وإعطاء مدة نتاع مهلة لتجاوز الخلالات هذه. إذا كان رجعنا في الزيارة الثانية ولقينا نفس الخلالات وبالتالي نضطر وقتها معناها إلى غلق المحل ذاي، معناها اقتراح غلق إلى السلطة الجهوية. السلطة الجهوية طبعا وهي مشكورة في النقطة هذه، ولا مرة وجهنا للسلطة الجهوية مقترح غلق أو أي مقترح ما استجبتش. معناها لابد صحة الإنسان باش تكون هي رأس المال بالنسبة لكل مسؤول. بالنسبة للنقطة تاع بعض المحلات المذكورة ومنهم جزء محلات المطاعم، هناك من تجاوز يقول أنها تجاوز الخلالات، وقعت مراسلة إلى السيد الوالي إن شاء الله. يعني وصلتكم تشكيات من عند المواطن فيما يخص الموضوع هذا؟ فما مطاعم راه وفما مطاعم مش قاعد تقدم في أكلات باهية، ولا أنتم لا هي في حملات يعني في إطار حملة وفي إطار المراقبة اليومية والدورية هو في هذه عملنا احنا لكن كي تجيكم تشكيات من عند مواطن، هل أنه تاخذوا بعين الاعتبار وتاخذوا بصفة جدية؟ هي هو الإعلام هو شريك فاعل في النقطة هذه. أحيانا من إذاعة نفزاوة يقع توجيه الفرق باش خطر ماهيش ناس ديما حاضرة طبعا، يلزم ثم الناس تتعامل وهكا علاش هي منظومة متكاملة توتينغام، معناها الناس كلها مشاركة في حفظ صحة الجهة الكل معناها مش كان السلطة، ولابد من العمل التشاركي باش نحن نرتقو بالجهة وباش نحسنوا من الخدمات الصحية في جهتنا. واضح، شكرا سي عماد، كلام مهم جدا، انه الاعلام راهو عنده دور مهم، وهك علاش ديما نعاودوا في الرقم نتاعنا 75 493 859، المواطن اذا كان يحب يوصل اي نقطة معينة ولا يعطي اضافة ولا اشكالية يحب معناتها طبعا ادارة الصحة يحلوها، يتصلوا بنا حاليا في نفس البرنامج ولا حتى يتصلوا بنا في كل وقت، رانا ديما على ذمتهم. نقطة مهمة جدا دكتور جوهر المكني سيد المدير الجوي للصحة، هو الشمنيوز اللي كانت العام اللي فات سبت يعني مخاوف من المواطن، وواحد من الناس نذكر العام اللي فات يعني خفت من نقطة بسيطة، قلت بلكش يري هذيك، فما زاد الحمى غرب النيل اللي خوفونا بها عام نول، يعني عديد الأمراض هذه المنقولة. الإدارة متاع الجهوية للصحة بقبلي كيفاش يتم التعامل معها، خاصة معناتها العام هذا صحيح مازال معناتها مازلنا في جانفي، لكن هي ديما تكون في الربيع، فترة الربيع وفي الصيف، هل انه تم الأخذ الموضوع بعين الاعتبار؟ يعطيك صحة في طرحان النقطة هذه بالذات. هنا فما كلمة عودها لك سيامات قداش مرة قالك فما تكامل، صحيح فما تكامل ما بين الصحة والمحيط متاعها اللي هو اعلام مجتمع مدني مواطنين في ذاتهم، وفما تكامل في وسط الاداره الجهويه في ذاتها، فما تكامل ما بين مصلحه حفظ الصحه وحمايه المحيط، ديجا في البرنامج الوطني بتاعه اللي قاعد يخدم عليه منهم حمايه من الحشرات ديجا قالك عليه بيسير، هذا التكامل يسير مع سو ديريكسيون مع الاداره الفرعيه للصحة الأساسية اللي مثلها معنا هنا في الحضور سي علي طبال. دونك للتفاصيل سي علي طبال كهية مديرة للصحة الأساسية بقبلي. دكتور مرحبا بك دكتور، نحكي اليوم على مخاوف المواطن من تكرر طبعا نفس سميناه عم نول الغول، يعني هذه الشمنيوز وهل الأمراض هذه من نوع زادة حتى حمى غرب النيل اللي هي تقريبا العام اللي فات يعني ما كانتش مشكلة أكثر من الشمنيوز هذه، كيفاش تم أخذ عين الاعتبار الملف هذا؟ شكرا سيد أحمد وسعيد بوجودي في إذاعة نفزاوة. السؤال متاعك بالنسبة لي يتقسم زوز حوايج مهمة ياسر، اللي هي دور الصحة الأساسية في على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. كي نحكو على الليشمانيا الجلدية نحكو على المراقبة الوبائية، والليشمانيا الجلدية هي من احنا ولاية قبلي برمي من بين الولايات اللي فيها عدد كبير من حالات الليشمانيا الجلدية، كيما ولاية طوزر وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان وتطاوي. وكي نحكو على حمى غرب النيل هي دور الصحة الأساسية ولا إدارة الصحة في مراقبة الأمراض الجديدة والمستجد. هذا بين دورنا، وعندنا برشا حوايج أخرى نعملوا فيها بطبيعة موش مجال اليوم باش نحكوا فيها. كما قلنا الليشمانيا الجلدية هي من أهم المشاكل الصحية الموجودة في جهة كبيرة، وهيك علاش باش نخصوا لها حي الزمني بعد شوي، خلنا نرفعوا المستمعين متاعنا أذان صلاة الظهر بتوقيت كبيرة، بعد راجعين معاكم باش ناخذوا نفس الموضوع هذا. شكرا لكم ضيوفنا، بعد الفاصل راجعين. أبو خاتم الأنبياء والمرسلين. 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك. مشاغل الفزاوة. مشاغل الفزاوة. عودة من جديد لبرنامج مشاغل نفزاوة. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. من جديد نرجع لموضوع الحصة اليوم. اليوم الأربعاء بطبيعة اقترحنا على المواطنين متاعنا والمتتبعين موضوع مهم, هو موضوع الصحة في ولاية قبلي. يحضر معنا الدكتور جوهر المكني المدير الجوي للصحة, وسي عماد بن صالح رئيس مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط, والدكتور علي الطبال كاهية مدير الصحة الأساسية بقبلي. كنت منذ لحظات سألت علي الطبال طبعا على الموضوع المهم, هو العدوى هذية منهم سواء كان حمى غرب النيل وإلا الإشمنيوز هذية, كيفاش تم الأخذ الملفات هذية بعين الاعتبار, مخافة معناتها طبعا ديما البيئة متانا تكون معناتها موجود فيها نوع من الحشرات هذية, كعلاش اليوم الموضوع يلزم يتم أخذه بعين الاعتبار. دكتور, الإشمنيوز والغرب النيل زاد. أي كيما كنا نحكو على الإشمنيوز الجلدية خاصة اللي تو وقت ظهور, وذاك علاش تو الناس تنتبه اللي عندنا في قبلي الإشمنيوز الجلدية, خاطر هي تظهر في الخريف وفي الشتاء. الحبة متاع الناموسة ذي الإشمنيوز تظهر في الخريف وفي الشتاء, وذاك علاش قاعدين نلاحظوا كلنا في ولاية قبلي كل, وخاصة في معتمدية قبلي الزوز وفي معتمدية سوق لحد اللي فما عدد كبير من المرض. هذايا معناه احنا متوقعين ان نسجلوا عدد كبير من المرض, كما قلنا احنا قبلي برمي الولايات اللي نسجلوا فيها عدد كبير من الليشمانية الجلدية, اما هي راي ولاية قبلي نسجلوا تقريبا 300 حالة في العام, اللي اقل بياسر من نسجلوا في تطاوين, نسجلوا دورة 1000 حالة في تطاوين, واحنا اكثر من بعض الولايات الاخرى زاد. احنا معناها يهمنا ياسر موضوع الليشمانية الجلدية, وعملنا فيه بداية من 2018 برنامج كبير للحد من الأشمانية الجلدية في جهة قبلي. بدينا ضيف نهار 6 أكتوبر عملنا ندوة علمية كبيرة أشرفوا عليها أخصائيين من معهد باستور في تونس. علاش معناها في بعض الكلمات علاش أوناميزي, علاش أكدنا بالخصوص معناها المرض ذي موجود ياسر في جهة قبلي, كيفاش نحده من ظهوره على مدى السنوات القادمة. اولا دعم تكوين الاطباء في مجال الاطباء والتقنيين في مجال تشخيص المرض, معناه نفيقوا اللي المرض موجود, نعملوا التحليل اللي نسموه التحليل عندنا احنا. حاجه مهمه ثانيه اللي بدينا فيها وعملنا فيها تقريب في احنا تو في نصف الطريق, هي دعم ولايه قبلي بوسائل العلاج اللي هي ماهيش متوفره حاليا, هي لازوت ليكيد ضايع اللي تو في سوق لحد, في سبيطار سوق لحد وفي مجمع الصحة الأساسية بدوا في إجراءات اقتناء آلة هذية نعالجوا بها الليشمانية الجلدية. وفما علاج آخر للترموثيرابي هو العلاج الحراري, تسمى بالكورام يعني نولوا نداو ذي بالعلاج الحراري بارتفاع درجة الحرارة. هذا عملنا فيه إجراءات مع الإدارة المركزية متاعنا وباش يمدونا فيه في تاريخ قريب, ما أنا معناش بالضبط توقت. دعم كما قلنا تكوين الأطباء بشدوا, المرض موجود في جهتنا لازم نثقوا به بكري, نعرفوه بالضبط وين موجود, خاطر تنجم تكون في قرية معينة في معتمدية معينة. كما قلنا يهم أساسا وظائر وموضوع نتابعوا فيه أسبوعيا, معنا عدد حالات الليشمانية تابعوا فيه أسبوعيا خاصة في الخريف في الشتاء معنا تظهر الحال. سي علي دكتور, من واحد جام في 2013 إلى حد اليوم حسب التقريب كما عندكش تقريبا 50 حالة في ظرف يعني في ظرف أقل حتى من 16 يوم. هكاك احنا كان نحسب احنا في معناته هو تقريب 50 حالة ما بين 30 و50 حالة في الأسبوع في 4-5 شهور تنلقوا دورة 300 حالة في السنة, وذا هو العدد اللي نسجله فيه احنا. لوبجيك الهدف متاعنا ان الحد منها مش داكورد نوفر وسائل العلاج اللي هي وسائل العلاج معناها ناجعة جدا وما فيهاش خطورة على المواطن كي يستعمل, معناها ما تمثلش خطر كي نعملوا الكويان بالازوت ليكيد بالنار الباردة ما فيش حتى قلق اللي المواطنين يسمعوا فينا الدوال ندوا به الثلول قبل. هذاك باش نجيبوه في قبلي ان شاء الله في ظرف شهر ولا شهرين تكون عندنا كان مش ماكينة زوز في سوق لحد وفي قبلي اللي نسجلوا فيه عدد كبير. الاكسيون الثالثة المهمة ان شاء الله في اواخر جام في فيفري باش نعملوا ندوة كبيرة اخرى, اجتماع كبير اخر, باش نشوفوا مع زملائنا في كما قلنا في الصحة البيئية ومع المتدخلين الاخرين اللي معنا التجهيز البلديات الفلاحة والبيئة, باش نشوفوا التدخلات على مستوى البيئة على مستوى المحيط. من بكري كنا نحكوا في الأوف على أن موجود الحشرة والفار اللي الناس كلنا عارفوه, الفار الجرد والجندي هم اللي يبدأ عندهم المرض وتعض الناموسة وبعد تعض الإنسان. باش نشوفوا في الاجتماع الثاني اللي باش نعملوه ومبرمجينا هذا في في في إطار إعداد خطة جهوية للوقاية من الليشمانيا الجلدية على مدى سنوات. مثلا أنا الاجتماع هذا باش نحدد فيه التدخلات على مستوى البيئة باش ننقصوا من الليشمانيا الجلدية على السنوات الجاية, خاطر هي العدوى معناها نقولوا نقل المرض يصير الأكثرية في الصيف وفي في الصيف سواديزون, ومعنا احنا الاكسيون تاعنا لازمها تصير في الربيع, وذاك علاش الاجتماع تاعنا باش يصير وماكسيموم كان وخرنا شوي وحنا بدينا في اجراءات الاعداد دي يصير في اوائل شهر فيفري ولا اخر شهر جانفي, باش نشوفوا التدخلات هذيا للحد من المرض على مستوى على مدى بعيد. وكيما هكا نولوا معنا بريسك هنا في لتو في الوحد من ناحيه التكوين من ناحيه العلاج ومن ناحية أساسا الوقاية معناها, ونعرفوا اللي الحبة البروبليم الكبير اللي فيها راهو ساعة نطمنوا الناس اللي هي مش خطير, راهي ما تمشيش في الدم الكل, راهي ما تمشيش في العظم, ساعات تصير فيها انفكسيون معناها تعفن وكين عالجوه بقدا يبرى. الإشكال اللي فيها هو إشكال جمالي بالأساس, معناها الوقاية مهمة يشوه يعني ولا كي يجي بنية صغيرة ولا وليد تجيه حبة في بلاصة ظاهرة كيك سواء في الوجه ولا في اليدين تولي تخلق نوع من القلق, هذاك علاش دور الوقاية مهم ياسر. الوقاية أن ما يصيرش كومبليتمون المرض, وقت اللي يصير المرض واللي هو موجود في بيئتنا كما قلنا وقت اللي يمرض واحد يلقى وسائل العلاج الناجعة واللي هي متوفرة في ولاية أخرى متوفرة في مراكز الجامعية مع دا ولاية قبلي تقريبا مش مع دا ولاية قبلي, هم دي تكنيك جدد هم كما توفروا في جهات أخرى احنا في إن شاء الله في القريب العاجل يكونوا موجودين في قبلي واللي يمرض يتلقى العلاج بالوسائل الناجعة. شكرا دكتور علي الأطبال كي مدير للصحة الأساسية بقبلي. جيس نحب نعقب على حاجة, برنامج هذا اللي كان يحكي لك عليه دكتور علي طبال هو برنامج فيه فيزيون تكتيك مع تتو اكسيون تو وفيه اكسيون استراتيجيك على مدة طويلة انه مشكلة ظاهرة صحية اللي هي احنا بيئية موجودة هنا يعني مش مرض جانا هذه موجود في البيئة خاص بالبيئة متاعنا هنا ومش نراول حل على المدى البعيد انه فريمون نوصلوا نسيطروا عليه سيطرة تامة. هذه ما تراي ما طرحتش في ولايات اخرى واحنا انا باسي في مراحل كبيره بالمقارنه لغيرنا معناتها عرفت ماكش تخدم تكتيك جور اجور, لا وصلت تخمم استراتيجيك انك توصل تسيطر على مرض اللي هو مرض تابع للبيئه نتاعك توصل تسيطر عليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي الطرق المعالجه الجديده هذوما الكريوثيرابي والتيرموثيرابي راهم ماهمش منتشرين في تونس الكل, مش الولايات الكل قاعدة تستعمل فيها, فما ولايات بدأت في تجارب تاع كريوثيرابي, فما ولايات بدأت في الترموثيرابي, فما ولايات ما عندهمش. احنا قلنا الجهة متاعنا بما انها البيئة تسمح بظهور المرض هذا طول المويا نوفروهم ويكونوا موجودين. دونك معناتها كي تمشي انت للولايات اخرى راك تنجم تلقى ما فماش حتى واحدة فيهم, تنجم تلقى واحدة منهم. لكن احنا هنا عملنا الفيزيون تكتيك معالجة آنية, عملنا الفيزيون استراتيجيك باش نوصل نسيطر عليه المرض, وفرنا جميع وسائل المعالجة اللي خصوص الطرق هذه الحديثة اللي هي مازال كي دخلت ماهيش منتشرة بالدرجة الكبيرة, خاطر انت فما رومات قلت قعدت كل شيء قبلي سي با فري, بالعكس قبلي رايدة في الموضوع هذا. والأهم من هذا كل انه العباد اللي قاعدين نكونوا فيهم تكوين قاعد يصير لهم, تكوين تاع ديجنوستيك, تكوين تاع المعالجه قاعد يصير كله هنا في قبلي. راهو العباد يجيونا من استيتي باستير سي كريم بن عون اللي أشرف على الندوة اللي هو كان مدير عام للصحة قبل راهو معناتها مسمي لكش لسامي معناتها سون دي غران تيتر دي غران نون اللي هما مختصين في المجال هذا وجاونا هنا لقبلي ونشكرهم بالمناسبة وقاعدين يكولوا فينا في الاتجاه هذا باش تقعد لنا لي كومبيتونس هذوما هنا باش نجم نعاون. واضح دكتور. باش نرجع معاك في الكلمه سيد المدير الجوي للصحه اليوم. صحيح فما نقاط ايجابيه فيما يخص الصحه في ولايه قبلي ومنهم هذه على الاقل العمليات اللي يسموها الاستباقيه. فما استباقيه نوعا ما وهذه حاجه جديده في ولايه قبلي في القطاع الصحه، لكن الاستباقية ما صارتش في مواضيع أخرى اللي منهم من 2016 لليوم ما فماش عن راديولوج، معناتها طبيب راديولوج معناش مختص طبيب في الأشعة. في 2016 تم تعيين سيد الدكتور عبد الرحمن دعدوش هذا بعد إصدار قرار وزاري لسد الشغور في طب الأشعة في ولاية قبلي باعتبارها ولاية ذات أولوية، لكن لم يقع تفعيل القرار الوزاري هذا، يبقى في القروان ما تنقلش إلى ولاية قبلي، يبقى غادي ما فعلش القرار. بعد السيد محمد بن صالح اللي هو أصيل سوق لحد بقى فترة وخرج على خاطر فما خدمة برشا، دونك خرج سي محمد عفوا سي محمد السعيدي بعدها جيب حذانا وغادر أرض الوطن بعد عقد. 2016 ل 2019 اليوم ما عندناش طبيب أشعة، المواطن يمشي يخرج للولايات أخرى باش يعمل الأشعة ولا الصورة، وإلا موجودين عندنا طبعا مستشفى على الأقل نقولوا في الخاص، عندنا زوز في الخاص اللي هما معناتها قاعدين يخدموا، لكن في العام والعموم ما عندناش. المواطن يمشي يخسر فلوس باش يمشي يصور تصويرة. دور المدير الجوي للصحة في الموضوع هذا. سيد أحمد أنت أخذت نظرة شاملة للموضوع، لكن نجم فما تفصيل نجم زيدهولك هو أنه الدكتور سعيد أهنا من 2016 حتلين الصيف متاع 2018 موجود بأشعة في السبيتار. يعني مش من 2016 ما عندناش طبيب أشعة. دكتور سعيد فترة خلال فترة دكتور ما تحب نعطيك لي دوني اكزاكت ماهيش حاجة ماهيش حاجة تذكر يعني. ما قلنا من 2016 ما عندناش راديولوج. احنا ما عند الفترة اللي جي فيها دكتور. احنا عندنا راديولوج إلى حد الصيف متاع 2018. في الصيف متاع 2018 الراديولوج معناتها سما بونود بوست قدم استقالة وخرج القطاع الخاص، خرج ديجال خرج الوطن. دونك في البيريود هذيك كاجراءات احنا مستوى جهوي معناتها تم دعم جاردويت تاع لي ويكاند، معناتها تم حصص الاستمرار في السبت والاحد، مع تم التعاقد مع طبيب في القطاع الخاص موجود في جهه قبلي. بعد المجلس المؤسس كيفاش معناتها يتعامل بناي معناتها يتعامل عن بعد ولا كيفاش؟ في السبيطار يجي معناها سبت واحد موجودة. لا ما عندناش طبيب، ما عندناش طبيب خاص قار موجود يعني في المستشفى طبيب يعني. منتدب اي منتدب منتدب في السبيطار في السبيطار. هذه النقص متاع الطب الخاص موجود على مستوى وطني وفي بعض الاختصاصات اللي هي ممسوسه بالكدا، معناتها فيها نقص كبير في ياسر ولايات، واللي مثلا منهم اختصاص متاع التصوير مع التصوير الطبي. هذا نقص موجود في ياسر ولايات، نجم نقول لك فما اكثر من 10 ولايات عندهم تعاني من النقص هذا تاع الطب الاختصاص. هذا ما ينفيش انه يلزمنا نلقاو حلول على مستوى جهوي، وهذا اللي عملناه. دونك فما سلطة الاشراف سمحت لنا انه نجموا نتعاقدوا مع اطباء باش يعملوا هذوما حصص الاستمرار نتاع الدعم هذوما يتخلصهم وزارة الصحة. دونك في الإطار هذا تعاقدنا مع طبيب خاص هنا في قبلي انه يعمل لنا حصص استمرار في المستشفى يوم السبت ويوم الاحد. لكن هذا علاش دكتور؟ هذا فما نقص نتاع اطباء اختصاص. هو فما ياسر متخرجين من طب الاختصاص، علاش فماش انتدابات؟ باش نجاوبك حاجه. اي طبيب طب اختصاص خصوصا في الاختصاص نتاع قسم النساء، اختصاص نتاع الراديولوجي، اختصاص نتاع البيولوجي، معناتها كان يتقدم للانتداب يتم انتدابه حينيا. معناتها انا نحكي لك هنا في قبلي، معناتها كان ديجا نخرج انا هكاك البلاغ ماهيش هيك. اي طب اختصاص راديولوجي جينيكو اختصاص معناتها احنا هنا عندنا اوتوريزاسيون انه ندعموا انتداب طب الاختصاص في المناطق الداخليه، واي واحد حب يخدم معناتها في الوظيفه العموميه في سبيطار في ويكون طب اختصاص مرحبا به. خلاف هذا احنا مش نحكيوا على يعني ما فما حتى واحد قدم بين رغبته باش يتم انتدابه في القطاع العام؟ لا جمله لا. من 2016 لليوم ما فما حدا، ما فماش. احنا تعرف شنو اللي قاعدين اش عملنا تو ديرنيرمون في اطار الخدمه المدنيه؟ معناتها ديجا تم دعمنا ديرنيرمون في الجراحه العامه هات نرجع للموضوع هذا، هات نكمل فيه الموضوع هذا باش نرجع بعد الفاصل الاشاري باش نرجع معاكم باش نحكوا على نقاط مهمه. هو غياب طب طبعا الطبيب اشعه في المستشفى الجوي بيقبلي كيف كيف زاد اشكاليات كانوا راسلونا بها راهو المواطنين اللي منهم زاد نقص في الاطار شبه الطبي في المستشفى، وكيف كيف نقص التجهيزات، عدم الصيانة في حالة تعطل التجهيزات، غياب الانتدابات هذه مشكلة كبيرة، والأهم هو غياب القرار السياسي اللي كنا نحكو عليه منذ لحظات، هو علاش ما يتمش انتداب طبيب قرار في المستشفى. طبعاً نرجعوا بعد الإشهار نرجع الأسئلة وتخليش لا بعد الإشهار نرجع معك تتجاوب ما فهم حاجتي زي ما تتجاوب إمديتما إشهار ورزعيش ترافل تواصل التسجيل لرحلات عمرة 2019 رحلات أسبوعية متتالية، انطلاقها يكون إن شاء الله من مطار توزر الدولية، أسعارنا ما تقبلش المنافسة وخدماتنا على أعلى مستوى باش نضمن لك عمرة مميزة يشرف عليها الشيخ عمر شمام. مش تحجزوا إلا تاخذوا معلومات على عروضنا وتطلبونا على 75 499 070. في دل ترافل أوفياء في خدمتكم. 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. للزوا. نزيد نرجع معكم في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشاغل نفزاوة. مرحبا بالاتصالات متاعكم على 75-493-859. موجود بحضانا الدكتور جوهر المكني المدير الجهوي للصحة. طبعا في تفاعل الإجابة الأسئلة متاعكم. فما دكتور هو بالتفصيل معناش اسم المادة هذه, لكن فما هي قهوة, نوع من القهوة هبطوها في المواقع التواصل الاجتماعي قالوا فيها معناتها إشكالية من المواد اللي كنا نحكوا عليها منذ لحظات, هي مواد مجهولة المصدر. هذه سؤال تقدمت به مواطنة, معناها صحة ولا لا؟ أنا نجم نجاوبك بصفة عامة. نجم نجاوبك بصفة عامة. المواطن في دار حرصه على صحته يزمه ياخذ أي حاجة باش يستهلكها هو ولا عائلته, ياخذها من نقاط البيع القانونية اللي هي تبدأ مراقبة اللي احنا نقوم عليهم دوريات بصفة متواصلة اللي احنا نجمه نرى مصدر معناتها مصدر متاع الحاجات اللي مش يجيبها. دونك هنا يلزم يصير حاجات يعني ياخذ من النقاط القانونية اللي هي تم مراقبتها بصفة دورية. الحاجات المجهولة المصدر أنا ما نشجعش عليها وما ننصحش بها, ما يلزمش نقول. واضح دور متاع المواد, واضح الإجابة. نرجع للموضوع الآخر اللي بالنسبة لطب الاختصاص. طب الاختصاص اليوم المواطن يقول لك يا دكتور حاجتنا بطب اختصاص أشعة بالذات. بالنسبة لطب الاختصاص بالنسبة للجهة الصحية باللي في 2018 فما دعم صار للجهة بثلاثة أطباء اختصاص, طبيب في اختصاص أمراض الدم, طبيب هذه انتداب مباشر. فما زوز أطباء في إطار الخدمة المدنية هذا مشو الفوارة؟ لا, أمراض الدم طب اختصاص في أمراض الدم. دونك طبيبة دكتورة ميلاد, دونك هذه طبيبة تم انتدابها في إطار الإعداد لأحداث وحدة للعلاج الكيميائي بمستشفى الجهوي اللي احنا قاعدين تو في مرحلة الدراسات لتهيئة القسم هذا اللي مش يكون إن شاء الله يقدم إضافة كبيرة خصوصا لمرضى السرطان بالجهة. دونك هذا مش تم تهيئة متاع الريال القديمة قسم العلاج القديم ويولي هو هذاك هو الوحدة النهارية للعلاج الكيميائي بجهة قبلي. راديولوج نكمل لك أنا ونوصل معاك بالمرحلة. فما زوز طب اللي هو الجراحة العامة وطب الأطفال, هذو مجاونا في إطار دعم في إطار الخدمة المدنية. علما انه عندنا دو شيرجيا ولا عندنا ثلاثه دو بيدياتر ولا عندنا ثلاثه. اي بالنسبه للراديولوجي احنا كان عندنا طبيب منتدب اللي هو دكتور السعيدي, دونك وغادرنا في الصيف. شنو اللي نجمنا نعملوه على المستوى الجهوي وشنو نجم توفر لنا سلطه الاشراف؟ هذا علما انه ما فماش مبدئيا طبيب مختص في الأشعة اللي عبر على رغبته في العمل في الجهة الصحية بكلي, وقاعدين نحاولوا نراو فماشي ما نقاو شكون اللي حاجته باش يخدم. لكن علاش الوزارة ما تهبطش بلاغ انتداب مناظرة؟ بالنسبة لطب الاختصاص مفتوح الانتداب بالنسبة اعلام على الاقل نجم لا فما اعلام ليه مدة ومفتوح طب الاختصاص مفتوح وديجا يقولون بريوديكمون زوز اطباء في اطار خدمة مدنية معناتها يقولون اذا كان حاجتهم باش يكملوا يخدموا في قبلي يصب دوموند نتاعه ويتم قبوله مباشرة. مواطن راهو يمشي للجابس ولا يمشي للطب الخاص معناها باش يعمل صورة كيفاش نحل شنو اللي عملنا او شنو عملنا بالضبط؟ فما اللي ويكانت هذوكم قلت لك تم تغطيتهم بالتعاقد مع طبيب خاص انه يقوم بالكارت نتاعو في السبيطار بالنسبة للسبت والأحد. في إطار مجلس مؤسسة اللي صار في آخر ديسمبر 2018 تم الاتفاق على انه يتم تعاقد مع طبيب انه الاسكانير أفروا الاسكانير اللي مهمش استعجالية يسيروا ويتم قراءتهم من طرف الدكتور اللي مش نتعاقدوا معاه. معناتها حتى بخلف السكانرات الاستعجاليه اللي تصير يعني في الويكاند هذوكم كوفير حتى السكانرات اللي هما مهمش استعجالية مش يوليو نجمو سيروا هنا في قبلي ويتقراو ومن بعد يعاودوا يتمدوا للمواطن. هذا كلامك راهو الدكتور وسيد المدير، لكن كلام المواطن مش هذا. انت تتبع في مواقع التواصل الاجتماعي راهو المواطن ما يقولش هيك. المواطن يقول ما فماش قرار سياسي صحيح، فما السلطات متخوفين من انه فما زوز اطباء يخدموا في الخاص، دونك اذا كان باش يجيبوا طبيب قار في الـ في الـ في المستشفى الجاوي بيك بلي معناتها باش يطيرون من الخبزه نتاعهم. هذا المواطن شنو يقول؟ لا لا لا لا ما هو لازمنا نتفاعل مع الاراء الكل. وزاره الصحه هي وزاره الصحه الخاص والعمومي. بالنسبه لنا حكي من ندعموا القطاع الخاص ندعموا القطاع العمومي، بالعكس ممكن احنا داعمين القطاع العمومي اكثر. دونك هنا راهو إشكالية متاع نقص حاد في عدد الأطباء الخاص الاختصاص، يعني أطباء الاختصاص هذا نقص حاد ويشمل على مستوى وطني. الإجراءات اللي تم اتخاذها حتى على مستوى مركزي حاليا هو أنه مش تولي فما التليميدسين، معناتها يصير سكانير ويتبعث سيتو الكونيكسيون مش تولي مع مستشفى الجامعي حبيب ثامر، يصير سكانير هنا ويتبعث غادي فما إكيب دي غارد دو راديولوج يبداو دي غارد يتبعث يتعمل سكانير هنا ويتبعث للميديسين ويرجع سير بلاس معناتها بالكونترول نتاعو. لكن راهو ما فماش طب اختصاص، يعني هنا مش اشكاليه انه ما فماش انتداب لطب الاختصاص، راهو ما فماش طب اختصاص اللي هما احنا تو مش انا مش نحكيوا على طب الاختصاص، واش نطلعوا طب الاختصاص انا الطب العام. أنا التو حاليا عندي نقص في أحداش طبيب معناتها فما طب عام اللي نستناو فيهم باش يلتحقوا بقبلي هم عددهم 11 تقريبا دونك مازالوا ما التحقوش، وهذا يأثر حتى على النقل الخارجية متاع الطب اللي مش يخرجوا من قبلي ماشيين ولايات أخرى. فما طب اللي زي ما تخرج من قبلي تمشي ولايات أخرى عندها نقل، دونك ما التحقوش الطب اللي مش تعوضهم خاطر فما نقص نتاع الاطباء. هذا لازم نكونوا فاهمين وكذا. نقص هذا نقص الاطباء ولا نقص الشهريه؟ نقص في الاطباء. عشان فما نقص الشهريه في القطاع العام، هاك علاش يمشي خير في القطاع الخاص؟ هذا موضوع اخر، هذا تنجم تناقشوا نفس الموضوع. مش هو لا لا اجي خلينا نركزوا في الموضوع اللي يهمنا مباشره. هو فما نقص نتاع الاطباء على المستوى الوطني خصوصا في القطاع الخاص. النقص هذا في طب الاختصاص، النقص هذا في قبلي احنا نحمد ربي فما اختصاصات اللي هي حساسة وتعاني منها ولايات اخرى خصوصا طب الانعاش اللي احنا هنا الحمد لله السيرفيس ريان بتاعنا السيرفيس اللي يبعثونا ولايات اخرى مرضتهم هنا. بعد هنا عندنا الرياء اللي فيها ثلاثة اطباء قسم الانعاش ونقولوا هكاية اللي اختصاصات الجراحية بصفة عامة كوفير فيهم مثلا الأورتوبيدي والشيرجي جنرال اليورولوجي اللورال، هذوما اختصاصات اللي هما مهمين وإحنا هنا الحمد لله سبا اللي تعمتعنا قاعدت عن وضعية الراديولوجي طب التصوير الطبي اختصاص التصوير الطبي هذا بروبليم وقاعدين سعين بجميع جهدنا انه نلقى شكون معناتها يعني يجي يخدم هنا. سلطة الاشراف ساعية معنا في نفس الاتجاه. هنا فما البرنامج نتاع الريزيدانا الموجهه للاتجاه للمناطق الداخليه اللي تاخذ شويه وقت معناتها مازال عامين ثلاثه باش يوصلونا طب الاختصاص اللي قاعدين يتكونوا تو. لكن على مستوى تو القريب المساعي قاعدة جارية أنه نلقاو طباء اللي قابل الانتداب في المناطق الداخلية خصوصا في الاختصاصات اللي حاشتنا بهم بصفة استعجالية كطب التصوير الطبي. بيه هذا في موضوع طب الأشعة وطبيب الأشعة. موضوع الثاني هو ثروه المواطنين في ما يخص الخط الأول اللي كنت تحكي فيه منذ بداية الحصة، هو المستوصفات انه معناها فما المستوصفات اللي يسكروا بالوقت، فما مستوصفات يعني اللي هنا عارفوها الناس كل يخدموا بنظام الحصة الواحدة على الساعة. نحكوا على الأول، الساعة السؤال الأول هو مستوصفات يسكروا قبل الوقت. أنا قبل الوقت تعرف احنا عندنا توقيت اداري، دونك المستوصفات كلها لازم تخدم التوقيت الاداري نتاعها، تخدم التوقيت اللي يلزمها به حسب القانون اللي هو من 7 الماضي ساعه. اي فما توقيت قانوني يلزمهم يخدموا به وهذا اللي قاعدين يخدموا به. اذا كان فما بعض التجاوزات نعتبرها تجاوزات فرديه اللي ما تمش انا واحد من الناس ما عنديش علم بها مباشر وفي النقطه هذه نراو شنو معناتها انا ما وصلتنيش يعني تشكيات لو انت قلت لي وصلتكم معلومات ولا تشكيات في الصنص هذايا لا وصلتني لا وصلتني من مواطنين لا وصلتني من الاداره الصنص هذايا. رغم ذلك احنا الفيجيلانس في الاتجاه هذايا ونعرف باللي اعوان الصحه معناتها من اول العباد اللي يحرصوا على مصلحه المواطن يحرصوا على صحته دونك ما تصورها حتى اذا كان صارت حاجات استثنائيه ماهيش حاجات معناتها شامل. يعني اذا كان يتصل بكم المواطن ولا في مراسله يكتب لكم على المنطقه وين طبعا يلزمكم التدخل. اذا كان فما حاجه كنا هكايا ندخلوا مباشره خصوصا في المواضيع هذوما حاجه تمس صحه المواطن ما نسموش بها. واضح. النقطة الثانية هي علاش توا معناتها نظام الحصة الواحدة؟ علاش المستوصفات يخدموا بنظام الحصة الواحدة؟ علاش ما يخدموش من 7 الماضي ساعة ومن 3 مثلا ل 5 ولا مثل 3-6 ولا التوقيت القانوني في العادة؟ ولا أوصل كيفاش؟ فما توقيت قانوني هو اللي هو ابليكابل في الجمهورية الكل. دونك بالنسبة للتوقيت حصتين ولا حصة واحدة أغلبية المستوصفات تخدم بنظام حصتين. فما بعض المراكز أغلبيتهم هي سوق لحد الفوار دوز أغلبيتهم يخدموا بحصة مش ذلك مش أغلبيتهم عاد بالعكس الأقليتهم لا الأغلبية أغلبية لي أنت قلت الأغلبية الأقلية أقلية يخدموا بنظام الحصتين أما أنا بارشة مناطق يخدموا بنظام الحصة الواحدة. أسمعني أول شو نقولك حاجة أنت أعطيني لي دوني في صنص هذايا بالضبط خاطر لازم يكون عندي لي دوني اكزاكت ونجم ونتفاعلوا فيه في حتى في كيفاش لي دوني نعطيك المنطقة يعني اي منطقة معروفة كنت حكيت معاك يوم امس وعطيتك بعض المناطق اللي منهم المنطقة مثال منطقة الجهة اللي نسكن فيها مثال جهة البلدات مثلا يسكروا في توقيت نظام الحصة الواحدة ما يخدموش بنظام الحصتين وبرشا راه هذا خاطرني موجود اما اذا كان مواطن توي اتصلت توي يعطيك برشا مناطق فهمتك باه هذا النجم نطرحوه الموضوع هذا نطرحوه نراوه مع المسؤولين معايا علاش الساعه هما علاش يخدموا بنظام الحصه الواحد ولا يمكن توي اوزر فما مشكله نتاع الساعه انت جات راح تقول ساعات فما مشكله تبدا نتاع موارد بشريه معناتها يكون عندك انسان انفيرمي اللي هو ما ينجمش يغطي لك معناتها صباح وعشيه ما سيبا انا فما تفاصيل لازم يكون عندي يعني لازم يكون عندي تفاصيل باش نجم لكن ما عندكش تفاصيل فما شكون يخدم بنظام الحصه الواحده في بعض المستوصفات اللي فيهم فيرم لواحد خاطر عندها اشكاليه في بعض المراكز الصحه الاساسيه اللي فيهم انسان فيرمي راهو عندي جاد نيرمو دعمنا بعض المراكز الصحه الاساسيه بالدوزيام انفيرمي ولا اد سوانيون لكن ديما مازال عندي بعض المستوصفات اللي مازال فيهم فرملي واحد وهذا يمثل ضغط كبير معناتها فرملي واحد في المستوصف يمثل الإشكالية لكن بصفة عامة فما توقيت إداري اللي هو مطالبين العباد الكل نحترموه اللي نحكي لك عليه هو 4 و3 فرملية موجودين في سبيطار يخدموا بنظام الحصة الواحد هذا يلزمني نثبت من الأمر علاش ما نجمش نجاوبك مباشرة به فيما يخص الموضوع هذا شنو هي التدابير اللي باش تاخذوها في المستوصفات على باش يرجعوا يخدموا بنظام الحصتين جستمو نثبت من الامر هذا ونارك شنو هي خاطر انت تو هذا نقطه من النقاط اللي يلزمني يكون درس ملف بالكدا باش نجم نعطي اجابات واضحه فيه علاش انا تو حاليا مانيش لاقي شنو الاجابه اللي نجم نعطيها لك لازم الموضوع ندرسه بالكدا يعني هو يعني خلينا نتفقوا في المبدا القانوني لازم يخدموا توقيت اداري لازم نحترموا العباد الكل واضح هذه النقطه المهمه نقص التجهيزات دكتور انا تجهيزات ماهيش موجود كما سكانير مثلا عذر تقول لي فما ما عندكش طبيب مختص في التصوير الطبي وشنو مش تعمل في الموضوع ونقول لك شنو قاعد نحاول نعمل وشنو سلطة الإشراف قاعدة تدعم فيه باش نجم نلقاه. ومنهم انه اذا كان فما possibility متاع ان نثبت طبيب معناتها الباب مفتوح للانتداب طبيب في اختصاص الأشعة, هذه برمي النقاط نجم نجاوبك عليها. تقول لي نقص في الماتريال, نرجع نقول لك انا نقص في الماتريال شنو الماتريال اللي تحكي عليه. اعطيتك مثال سكانير. عندنا سكانير, عندنا سكانير لكن ماهيش ماهيش قاعده تخدم تقوم بها خاطر ما عنديش راديولوج, ما عنديش طبيب مختص في الاشعه. مالجريسا انه قاعدين تو نخدموا مع طبيب متعاقد اللي هو قلت لكم باش يعمل سكانيرات تاع سبت واحد, هو ديجا متعاقد ليلو قداش معنا من قبل من 2018, وزدنا في 2019 تعاقدنا مع طبيب انه يقرانا حتى السكانير افروا. قلت لك زاد ابارسا مع سلطه الاشراف تم التنسيق انه السكانير يوليو يتعاملوا في قبلي ويتبعثوا بارتي لي ميديسين, معناتها يتبعثوا بالانترنت ويعاودوا يرجعوا بالريزلتا. دونك السكانير موجود في قبلي. انت هنا الكونفيزيون اللي صايره, الخلط اللي صاير انه عندنا سكانير لكن طبيب المختص في الاشعه ما عندناش طبيب قار, عندنا طبيب نتعاقدوا معاه اللي هو يخدم لنا ايامات. فما عندنا تو البروسيدير الجديدة هي تليميتسين مع طبيب اللي نتعاقد معاه اللي يسيروا السكانير أفروا ويقراهم ويقدم لنا التقرير. هذه إجابة فيما يخص السكانير. الماموغرافي معناش أي الماموغرافي برمي البرامج اللي قلت لك عليها الساعة, هي في برنامج الصحة عزيزة اللي مش يتم تعزيز الجهة الصحية بقبلي في الماموغرافي إن شاء الله في السداسي الأول في 2019. مهمة لا هذوما هذوما تم اعلان عليهم, فما التجهيزات اللي تم اعلان عليهم في المجلس الجهوي للصحه اللي صار في 12 ماي. هذوما تجهيزات ذوكم مع تسعية ذوكم باسم ولايه قبلي, منهم اربع سيارات فما حافلة نقل مرضى قصور الكلوي, فما أربع سيارات إسعاف. أنا ما جبتش الليست معي, مسالش المهم القرارات هذوكم القرارات تاع سيد وزير عماد الحمام. أي وقت هذوكم ديجا القرارات الخاصة ب 2018 كملت, وآخر حاجة هي سيارة نقل الأدوية 2017 القرارات الخاصة ب 2018 أي. صارت منهم سيارة نقل الأدوية هي آخر حاجة سلمناها في ديسمبر وتو دخلنا في برنامج صحة عزيزة اللي قلت لك عليه. الاجتماع اللي مش يصير ان شاء الله في 7 فبري مش يتم اعادة اقرارهم والتايمينج وقتاش مش ناخذوهم وشنو في الاجتماع هذاك. تو احنا نعرف شو مش ناخذو لكن وقتاش مش ناخذوه في 2019 يتم اعلان عليه في الاجتماع المقرر نهار 7. واضح عدم الصيانه في حاله التعطل لعدد من التجهيزات, فما شكون مختصين من الصين راهو يجوا معنا الفتره معينه ويمشوا معنا باش يعملوا صيانه لماكينه معينه في التجهيزات نتاعها موجوده. هذه موجود عذر انا ديما كي تعطيني معطه نقعد نتبع فيك نحب نفهمك حاجه. عذر ليكيب اللي موجودة هنا بتاع المانتونس اللي موجود في المستشفى الجهوي, موجود في المستشفيات المحلية, اللي موجود في الإدارة الجهوية, ويزمك تعرف باللي ديرنيرمون مهندسة في الاتصالات تم انتدابها في الإدارة الجهوية, معناتها مهندسة خاصة بالريزو بخلاف مدام صغيرة اللي خاصة بالبروغراماسيون, بخلاف المهندسة متاع جيمي سيفيل اللي تم انتدابها في وسط 2018, بخلاف المهندس متاع الإلكتريسيتي الكاتيجوري نتاع العباد اللي تم انتدابهم, معناتها النوعيه نتاعهم سون تري هوتمو كاليفي. احنا نحكيوا هنا على اربع مهندسين كل واحد واختصاصه تم انتدابهم ما بين 2018 اخر وحده في الجمعه هذه معناتها نتاع 2019 الجمعه الاولى نتاع 2019 اربع مهندسين هوتمو كاليفي. وديجا تو ليكيب موجود في هرجيم معتوق ليكيب المانتونس قاعد يعمل في مانتونس نتاع مركز الصحه الاساسيه, ما غادي يكمل كل شيء حاضر ينستالي في ليزاباري نتاع اللابوراتوار. تو حاليا في اللحظه هذه معناتها يمكن مروحين في ثنيش مع هرجيم معتوق. دونك ليكيب دو مانتونس هنا قاعد يقوم بدور جبار. ما تنساش باللي هما ليكيب كامل هذاك اللي اشرف على الميز اون مارش متاع المولد والمحول الكهربائي اللي صاروا في سبيطار قبيلي اللي هو مشروع ب 750 مليون في اخر 2018 اي وهما اشرفوا على الانسلاسيون نتاعهم هما اللي تو قاعدين يعاودوا في التجديد نتاع الشبكه الكهربائيه في المستشفى الجهوي بقبيلي ليكيب دي مانتونس اللي موجود عندنا هنا هوت مو كاليفي وقاعد يخدم في خدمه جباره وديجا نسيت انا واحد فما عندنا زاد مهندس مختص في الشوفروا هذو السنكام هذو خمسة مهندسين اللي أنا توا هكا نذكرهم مونتر بارونتيز ديريكتومون معناتها نحكي على ليكيب دو مانتونس الموجود في الجهة الصحية في قبلي بارمي لي ميير معناتها أنا سانك انجينيير عندك في جهة صحية وكل واحد في اختصاصه معناتها راهو حاجة مهمة ياسر مهمة زادة لكن زادة الأهم أنه قطعة باش تجينا ومعناتها فيها تبقى بالعام باش تجينا اللي هي الماكينة هذه اللي نحكوا عليها السكانير العام اللي فات فما قطعة فيها أنا الوش أنا تو هكا قاعد نسمع فيك يمكن صارت شي في 2017 ما سيبا أما 2018. أنا 2018 ما فماش ما عنديش حاجة قعدت لي أونبان أكثر من جمعة ماكسيموم هذا وإذا كانت تبدأ حاجة يلزمها أمبورتاسيون تاع حاجة فما القطعه اللي هي جت ب 50 مليون كان نتذكروها في اخر 2017 او 2018 يمكن اما ما نتذكرش اما بالنسبه لي انا 2018 نجم جاوبك ما عنديش حاجه قعدت اون بان اكثر من اون سيمين اللي تي رومبلاسي ايميدياتمون معناتها ما فيش مش الخدمه يعني سكانير ما طاحش اون بان الحمد لله خاطر هو ديجا فيه كونترا دو مينتونس مع الشركه المصنعه حكيت على 2018 وقلت السنة على 2018 ولا مش اول 2019 ها باش نسالك على الادويه مرحبا فما عدد من الادويه اللي تشكل المواطنين منهم من مثال ديباكين نتاع الصغار ماهوش موجود وبرشا ادويه اخرين معناتها ما فيهم نقص مش مش مش مش موجود ديباكين مش موجود اي بالنسبه للادويه انا ديجا حبيت يكون معنا فارماسيين مدام فاطمه ومدام سوداني فارماسيين نتاع سبيطار وفارماسيين نتاع المجمع لكن تكنيك مونت وما هنا في الاستوديو ما ينجموش يكونوا حاضرين الجمعه كل لكن خديت منهم لي دوني مباشره وقلت لهم نحب نعرف ليتا نتاع الادويه اليوم معناتها شنو ليتا نتاع تحكي لي على ديباكين ديباكين دي 500 موجود تاع صغار ديباكين 500 موجود ديباكين 200 مش موجود هنا كي نقولوا موجود ومش موجود رانا نحكيوا على مستوى وطني 500 موجود عندنا هنا في قبلي 500 موجود مستوى وطني ماهوش موجود راه اما في قبلي موجود بالنسبه كي نحكيوا على لي بورسونتاج هذا مش موجود هي مش موجود على مستوى وطني هي علاش ما يتمش في صح في يتلافوا على مستوى وطني حتى على مستوى وطني نحكوا عليه ذات قبلي هي ما تبع هي مش موجود على مستوى وطني دونك ما معناتها انا كي نقول لك 500 مش موجود على مستوى وطني وعندي ستوك منه نعرف لكن المواطن يموت ولا كيفاش معناها بعد شهر على المواطن شنو الحل الحل نتاعو عندك دي باكين 200 دي باكين 500 معناتها الادابتاسيون دي دوز فهمت شنو نقصد ولا فهمت ادابتاسيون دي دوز يزيدوا معناها الادابتاسيون انت تستعمل شكايره يستعمل زوز حاجه كنا ادابتاسيون دي دوز وهي صحيه شنو هي المشكله في البرنسيب اكتيف معناتها دوبل برنسيب اكتيف ولا اقل معناتها ماهيش اشكاليه نتاع واحد الادابتاسيون دي دوز ولا دو فورم اذا كانوا يكون سيرو ولا كومبريمي ولا حاجه نعطيك خلينا نعطيك حاجه باش ناخذوا فاسون جينيرال خاطر كنت تمشي للتفاصيل تنجم تتفرع الامور ياس وما تنجمش تحصرها وما ينجموش يفهمون المواطنين بصفه بلي برسي انت كيفاش نحكيوا على البريمير ليني قداش فما من دواء في الموكلاتير دوايات لازم تكون موجوده هي في المستوصفات اي البريمير ليني هو مستشفيات محليه مراكز الرعايه مستشفيات محليه مراكز الصحه الوسيطه ومراكز الصحه الاساسيه هذوما البريمير ليني هما حكاية 300 ارتيكل 300 دواء معناتها النقص نتاع شنو هما الدوايات اللي عندي فيهم نقص هنا في موجودين في قبلي 11 ارتيكل من 300 عندك 11 ارتيكل دونك نحكيو على بورسونتاج منعرفش انا 3% هذوما هما اللي فيهم نقص نجم نسميهم الكسب بالاسم بالنسبه للدوايات اللي هما في الدوزيام ليني معناتها نحكيو على الدوايات اللي هما في الخط الثاني يعني في المستشفى الجاوي من جمله 360 ارتيكل دواء عندنا 29 ارتيكل فيهم نقص لي زارتيكل اللي عندنا فيهم نقص ما فيهمش ادويه حياتيه احنا نقولوا معناتها أدوية اللي هو النقص فيهم ينجم يمس مباشرة صحة المواطن. معناتها فما دويات اللي هما دويات أدجيفون ولا كومبليمونتير، هذوما اللي عندنا فيهم نقص، وقاعد سلطة الإشراف قاعدة تخدم. ديجا الوضعية تحسنت بالقدا وقاعدة تزيد تحسن إن شاء الله. معناتها في حكاية النقص متاع الأدوية، ما احنا كي نحسبوا ما هنا عندك الأخرى 3% وهنا ميم با 10% تاع نقص نتاع ادوي 10% 3% حتى على المستوى الوطني احنا الوضعين تاعنا مستقر بالكدا. ماذا بينا ديما مصير، ماذا بينا ديما مصير، ماذا بينا ديما الإدارة الجهوية تدخل. هذا مجهود، هذا مجهود بالنسبه للادويه الجيستيون تاع الادويه، وانه فما وصل الدويات قصت على المستوى الوطني ورجعت، واحنا ما صرتناش ريبتير دو ستوك منهم السنترون اللي احنا ما صرناش فيه حتى مره ريبتير دو ستوك. هذوما دويات والمجهود هذا مجهود نتاع لي فارماسيان اللي موجودين في الجهه اللي هما اون كونتاكت ديريكت وقاعدين يتكاملوا مع بعضهم وقاعدين يحاولوا الماكسيموم انهم يكونوا معناتها موفرين الأدوية اللازمة للجهة. واضح. شكرا لك دكتور جوهر المكني المدير الجهوي للصحة، وشكرا على قبول الدعوة. كنا تحدثنا على عديد النقاط اللي تنجموا تعاودوا تسمعوا البرنامج هذا في الإعادة نهار الثلاث القادم، كل ثلاث يتعاود برنامج مشاغل النفزاوة من الساعتين حتى للثلاثة أو نص. دونك هذه الختام متاع البرنامج متاعنا اليوم، برنامج مشاغل النفزاوة، إعداد وتقديم أحمد العامري في الميكرو، في الجانب التقني برهان بن عبد الله. هكا نكونوا وصلنا لختام البرنامج متاعنا، نتقابلوا الجمعة الجاية في موضوع جديد وفي مشغل جديد من مشاغل النفزاوة. في الأمانة.